بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، نسير على هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نستكمل إخواني الكرام بإذن الله تعالى ما بدأناه من تفسير سورة التحريم من خلال التفسير الميسر، وذكرنا في بداية الحديث عن هذه السورة أنها سورة مدنية، وذكرنا كذلك خلاف المفسرون في سبب النزول، وثم انتقلنا إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من توجيه للمؤمنين بوجوب تعليم أنفسهم وأهلهم ما يقيهم من النار. وبعد ذلك وجه الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فقال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء عام لجميع أهل الإيمان، توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال في الميسر: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه أرجعوا عن ذنوبكم إلى طاعة الله رجوعا لا معصية بعده، عسى ربكم أن يمحو عنكم سيئات أعمالكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها قصورها وأشجارها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ولا يعذبهم بل يعلي شأنهم، نور هؤلاء يسير أمامهم وبأيمانهم حال مشيهم على الصراط بقدر أعمالهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا حتى نجاوز الصراط ونهتدي إلى الجنة، واعف عنا وتجاوز عن ذنوبنا واسترها علينا إنك على كل شيء قدير. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ونداء لأهل الإيمان بأن يتوبوا توبة نصوحة. والتوبة النصوحة تجتمع فيها أمور: أول هذه الأمور الإقلاع عن الذنب في الحال، والندم على ما مضى والاستغفار منه، والعزم على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب في المستقبل. وأضاف بعضهم أن التوبة النصوحة كذلك لابد أن تكون توبة عامة من جميع الذنوب والآثام، فتكون هكذا توبة نصوحة. ومن التوبة النصوح رد المظالم إلى أهلها وطلب السماح من أهل هذه المظالم، وبهذا يكون الإنسان قد أدى التوبة النصوحة التي أمر الله عز وجل بها، وأمرهم بهذه التوبة بعد أن أمرهم بأن يتقوا النار ويقوا أبناءهم وأزواجهم النار. والإنسان بطبعه صاحب خطأ، فذكره الله عز وجل ووجهه بالتوبة، فمن أسباب الوقاية من النار التوبة من هذه الذنوب والآثام. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. والخلاص من هذه الذنوب بماذا؟ يكون بالتوبة، فإن تاب غفر الله له ونجاه، وإن أصر فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال سبحانه وتعالى: عسى ربكم إن تبتم توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. عسى فيها إطماع، فهي وعد بالتفضل، والكريم إذا وعد أنجز سبحانه وتعالى. لذلك قال أهل العلم أن عسى في حق الله سبحانه وتعالى هي واجبة التحقق بإذنه عز وجل، فيكون سياق الكلام: إذا تبتم توبة نصوحة ربكم سيكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. في يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، المقصود به يوم الجزاء والحساب. في ذلك اليوم لا يخزي الله النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. ومن الذين آمنوا معه؟ هم الصحابة الكرام. فالله عز وجل يقول أنه لا يخزيهم، ثم كيف يأتي من يرد قول الله عز وجل فيقول أن هؤلاء الصحابة يطعن في أمانتهم وصدقهم ويطعن في إيمانهم ويكفرهم؟ فهذه الآية صريحة في فضل الصحابة الكرام وإكرام الله عز وجل لهم، وأنه لا يخزيهم. وقول الله عز وجل معه، الذين آمنوا معه، زيادة لهم في التشريف، فهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم مع خير البشر. وهذا فيه دليل على فضل هؤلاء الصحابة الكرام. وقيل الذين آمنوا معه يدخل فيه كل من آمن، كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في هذه الآية، أسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. والصحابة الكرام دخول في هذه الآية دخول أولي. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم من السلف، قال هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. فالمؤمنين إذا كانوا على الصراط ورأوا أن الله عز وجل أطفأ نور المنافقين يسألون الله عز وجل أن يبقي لهم هذا النور وأن يتم عليهم بركاته وفضله، وهم رأوا فضل الله سبحانه وتعالى ويريدون التمام من الله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، مع ظهور أمارات النجاة لهم، فأمارات النجاة ظهرت للمؤمنين، ومع هذا هم ما زالوا مفتقرين إلى الله سبحانه وتعالى. والمؤمن مفتقر على الله على الدوام، وهذا حال المؤمن، يشعر بافتقاره وحاجته إلى ربه على الدوام. وهذا الشعور النفسي بالافتقار هو لب العبادة كما سماه ابن القيم، وهو من أهم الأجزاء المحركة للتلذذ بالعبادة، لأن العبادة هي غاية الذل مع غاية الحب. فمتى ما وصل الإنسان إلى الافتقار الذي يحقق له غاية الذل والانكسار تحققت له العبادة. فإذا اجتمع معه غاية الحب بلغ الإنسان ذروة التلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى والخروج عن الدنيا بقلبه، فيعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه، وبهذا يحقق الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين. وحتى نقرب الافتقار إلى الأفهام أكثر، يعني تذكر وضعك في عند حدوث مصيبة أو أمر جلل، ورأيت أن هذا الأمر لا مخرج لك منه ولا ملجأ لك إلا الله سبحانه وتعالى، ثم بدأت بالخضوع إلى ربك سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه ودعائه سبحانه وتعالى والتلذذ بذكره، تشعر في هذه الحالة بطعم الإيمان والتلذذ بعبادة الرحمن سبحانه وتعالى، حتى ولو لم تنقشع عنك هذه الغمة، ولكن تشعر بارتياح وتلذذ في صدرك. هذه الحالة هي حالة الافتقار، وهذا التلذذ هو نتيجة هذا الافتقار. فالمؤمن دائم الافتقار إلى ربه، ويحرص على تعويد نفسه على هذا الافتقار حتى يكون هذا الافتقار له ديدا في كل عباداته، في دعائه، في قراءة القرآن، في بره بوالديه، في إحسانه إلى جاره، في إحسانه إلى الخلق. دائما يلحظ قضية افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال في الميسر يا أيها النبي جاهد الذين كفروا، جاهد الذين أظهروا الكفر وأعلنوه وقاتلهم بالسيف، وجاهد الذين أبطنوا الكفر وأخفوه بالحجة وإقامة الحدود وشعائر الدين. فقالوا أن جهاد الكافرين يكون بماذا؟ بالسيف، وجهاد المنافقين يكون بالقرآن، فتجاهدهم بإظهار الحجج التي في القرآن، والقرآن جميع الحجج موجودة في القرآن، والقرآن فيه ردود على جميع الانحرافات الفكرية وانحرافات الشهوات والشبهات، جميعها موجودة في كتاب الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يفتح علينا وعليكم في فهم كتابه. وكيف نجمع بين قوله سبحانه وتعالى واغلظ عليهم مع قوله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وغيرها من الآيات الدالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أوجه الجمع أن بعض الرحمة لا تحصل إلا مع الشدة أو مع نوع شدة، ومن ذلك تأديب الأب لابنه، فيمنع ابنه عن أمر ومحبوب له، محبوب لهذا الابن، فيسبب له ألما نفسيا. ومع هذا يحرص الأب على منع هذا الابن من هذا الأمر الذي يضره. لماذا؟ رحمة به. فوجود الشدة على الابن لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الرحمة، فيكون قلب الأب ممتلئ رحمة بابنه، والابن يظن أن أبوه لا يريد به خيرا وأنه منعه لكذا وكذا. ومقصد الأب هو ماذا؟ هو الرحمة بهذا الابن. ومأواهم جهنم وبئس المصير. وهكذا قال سبحانه وتعالى في جميع الكافرين والمنافقين: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. قال في الميسر: ضرب الله مثلا لحال الكفرة في مخالطتهم المسلمين وقربهم منهم ومعاشرتهم لهم، وأن ذلك لا ينفعهم لكفرهم بالله، بحال زوجة نبي الله نوح وزوجة نبي الله لوط، حيث كانتا في عصمة عبدين من عبادنا صالحين فوقعت منهما الخيانة لهما في الدين، فقد كانتا كافرتين، فلم يدفع هذان الرسولان عن زوجتهما من عذاب الله شيء، وقيل للزوجتين ادخل النار مع الداخلين فيها. قال: وفي ضرب هذا المثال دليل على أن القرب من الأنبياء والصالحين لا يفيد شيئا مع العمل السيء. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية السورة القصة التي وقعت لأمهات المؤمنين وما أوقعتهم فيه الغيرة المذمومة، ذكر قصة نساء نبيين كريمين لم ينفعهم أنهم كانوا زوجات أنبياء وأدخلوا النار، فكأن فيه إيماء بأن قربكم من النبي صلى الله عليه وسلم لن ينفعكم إن لم تطيعوا الله ورسوله. وقد جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنزل الله عز وجل: وانذر عشيرتك الأقربين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا وأنذر قريش وقال: يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا، وقال: يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فهذه الآية فيها تحذير للكافرين، خاصة كفار قريش وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذه القرابة لا تنفعهم إن كانوا كافرين. وفيه كما قلنا إيماء وتنبيه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. طيب ما هي هذه الخيانة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما فكانوا على الكفر، فكانت امرأة نوح تطلع سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، فكانت هذه خيانة، فكان كذلك من أمرها. وأما امرأة لوط فكانت إذا ضاف لوط أي استضاف أحدا لوط عليه السلام أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. ثم قال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلما ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا الذين كفروا وأن قرابتهم للأنبياء والصالحين لا تنفعهم، كذلك سن الله سبحانه وتعالى بذكر المؤمنين وأن قرابتهم للكافرين لا تضرهم إن كانوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فامرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وامرأة فرعون اسمها آسيا كما جاء في بعض الأحاديث مصرحا، وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن ينجيها من عذاب فرعون الذي علم بإيمانها فأمر بتعذيبها حتى تعود إلى دينه، فدعت كذلك ألا تعود إلى دينه فينجيها من عمله وهو الكفر، فينجيها من العمل الذي كان يعمله فرعون، ودعت كذلك أن يكون لها بيت في الجنة. ولعل سر ذلك أنها هددها أنه هددها بالطرد من بيتها، فطلبت من الله عز وجل بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهنا قال بعض العلم فيها كما قالوا أنك تطلب الجار قبل الدار، فطلبت مجاورة الله سبحانه وتعالى قبل طلب الدار، ابن لي عندك بيتا في الجنة. وفيه أن الأصل هو طلب القرب من الله سبحانه وتعالى وأن يكون الإنسان قريب من الله عز وجل، لذلك قدمته على طلب البيت. ثم ثنى الله سبحانه وتعالى بذكر امرأة صالحة أخرى قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال في الميسر وضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران التي حفظت فرجها وصانته عن الزنا، فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينفخ في جيب قميصها فوصلت النفخة إلى الرحم فحملت بعيسى عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وعملت بشرائعه التي شرعها لعباده وكتبه المنزل على رسله وكانت من المطيعين له. وقوله سبحانه وتعالى أحصنت فرجها فيه رد على اليهود الذين طعنوها بالزنا، فبين الله أنها أحصنت فرجها ولم تفعل ما يزعمونه كذبا وبهتانا. وفيه بيان لفضيلة المرأة العفيفة التي تصون نفسها وتحصن فرجها وعظيم جزائها عند الله سبحانه وتعالى. فهذه مريم عليه السلام لما فعلت ذلك عفت نفسها وأحصنت فرجها أكرمها الله سبحانه وتعالى بكرامة عظيمة بأن تكون أما لنبي وجعلها وابنها آية للعالمين. فولد هذا الابن من غير أب، وهذا الأمر هين على الله سبحانه وتعالى. فالذين يعترضون على هذا من اليهود والنصارى ذكرهم الله عز وجل بأنه خلق آدم من غير أم ومن غير أب، قال له كن فكان آدم عليه السلام، وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام فخلقه الله عز وجل من أم بغير أب وقال له كن فكان. فكن هي الكلمة التي ألقاها الله عز وجل إلى مريم كما في قوله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فكلمته التي ألقاها إلى مريم هي قوله سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون، وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق وإيجاد وتشريف. وهي كقوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهنا قال روح منه، فالإضافة للخلق والإيجاد. فالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى إذا جاءت إما أن يضاف له شيء لا يقوم بنفسه، شيء لا يقوم بنفسه كالسمع والبصر والعلم والحكمة، هذه لا تقوم بنفسها، لا تجد علم مكوم أو سمع مكوم لا تقوم بنفسها، لا بد أن تقوم في شيء. فهذه إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. وإما أن يضاف له شيء وهذا الشيء منفصل عن الله سبحانه وتعالى كالبيت والناقة والرسول، تقول بيت الله وناقة الله ورسول الله، فهنا الإضافة إضافة إيجاد وخلق وإضافة تشريف. وهنا روح منه من النوع الأخير الذي إضافة الخلق والإيجاد وإضافة التشريف لهذه الروح التي خلقها الله عز وجل وأودعها في مريم عليه السلام. ثم قال سبحانه وتعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي آمنت بكلمات الله القدرية، ومنها عيسى عليه السلام الذي خلقه الله بكلمة كن، وآمنت بكلمات الله الشرعية وهي التوراة والإنجيل، وكانت من القانتين أي كانت من الطائعين عليها السلام. وبهذا يا إخواني الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه السورة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يتقبل منا ومنكم ومن والدينا ومن له حق علينا ومن يسمعنا الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.